عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخنا. لابد أن يدرك لما ذاك السجود عند الرقية. السجود عند الرقية له أنواع، إما أن يكون من الخبيث الساكن في الجسد فإنه يسجد لساحر قد يراه أو قد استدعيه أو ما إلى ذلك فيذل له ويخنع ويخضع، فحين ذاك ينتبه الراقي ويكون حول ذاك أو تلك ممن كان في دائرة الضر العظيم وسجد. وإنما الذي فيه هو الذي سجد فينتبه لذلك ويقرأ ويشدد ويدعى الله سبحانه وتعالى، ولا بأس أن يأتي بالآيات الدالة على أن السجود لله وحده سبحانه كلا لا تطعه واسجد واقترب وغيرها من الآيات التي تدل على أن السجود لله سبحانه وعلى أن الخضوع ليس إلا له جل وعلا. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، قد يكون من المريض حينما يعني يتأثر بالرقية فهو يسجد لله، قد يكون بعقله ويدرك أين القبلة، وقد يكون يعني ليس منتبها فيسجد لله على أساس أنه يعني فإنما تولوا فثم وجه الله، فحين ذاك لا بأس ويرغب في ذلك، وإذا سجد لغير القبلة يوجه للقبلة ويؤمر بأن يدعو الله، فهو الآن في مقام كريم حينما يكون في سجوده، فإنه قمن أي جدير أن يستجاب لأحدكم أو لكم هذا في السجود، الدعاء في السجود كما في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فيؤمر هذا الشخص بأن يعني يذل ويسكن ويرغب ويدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وبأعمال صالحة، فإنه يعني جدير أن يستجاب له بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا بأس كذلك أن إذا تليت آية السجدة في مقام الرقية أن يسجد لله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، وهذا قد حصل، بعض المرضى من شدة غلبة عليهم قبل الرقية وأثناء الرقية فإنهم يسجدون لله سبحانه تبرعا واستغاثة بالله سبحانه وتعالى هؤلاء يفتح لهم المجال ويجتهد الراقي ويتبرع لله سبحانه وتعالى. وألا إن نصر الله قريب وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نصر الله بأسمائه وصفاته أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا، وفيما يقال أن انتظار الفرج هو من العبادة لله سبحانه وتعالى، والسجود لله سبحانه من أعظم الأعمال التي تعمل والتي تكون، وأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يلطف بعباده وإمائه أنه على ذلك قدير بالإجابة الجليلة. حي الله الجمع المبارك، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النبض فيما يظهر لي لأنه شيء مرتبط بالدم وبالعصب، ويكون فيما تغلغل في سائر الجسد، سواء سحر في البطن وانتشر في الدم فإنه يؤثر بذلك، أو عين تأثر العصب بها وقد يكون لها عقد في الدم فإنها حين ذلك تؤثر بهذه التأثيرات. التي هي الرفة أو النبض المتنقل هنا وهناك. طبعا لا بد له من عدة أمور لأجل أن يذهب، لا بد من الاستقاء والاستطلاق، الاستقاء عن طريق الفم والاستطلاق عن طريق المسهلات من أسفل. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر المساج، تدليك للجسد ثم الحجامة، هذان أمران مهمان لإزالة بإذن الله سبحانه وتعالى هذا النبض الذي يكون في الجسد طبعا أتكلم من كلام أتكلم من ناحية ما نحن بصدده، قد يتأثر كذلك بالشد، بالنغز، بالشوك الكهربائي، التشنجات وما إلى ذلك. كل هذا فيما يقع بأنه مربوط ما بين الدم والعصب، قد يكون مركزه في الرأس وقد يتنقل ما بين البطن وما بين الظهر، فهو يؤثر في العضلات في الأعصاب تأثيرا بالغا. طبعا عادة يكون معه الحارس، معه الشيطان الموكل الذي هو بصدد ما يريد أن يفسد به، إما من مرض أو من صرع أو يعني له معارف أخرى ما بين الأمراض التي قد تكون مستقبلية وما بين الأمراض النفسية، ويدخل في ذلك التعطيل والتفريق، لأنه شيء فيما يظهر مشروب أو من أثار الحسد والعيون تؤثر تأثيرا بالغا، والعين لها شأنها بلا شك وبلا ريب، نسأل الله العفو والعافية. التثاؤب الحاصل سواء عند الذكر أو عند الرقية، وقد يصحبه دموع، وقد يصحبه نعاس شديد، وقد يصحبه ضيق وما إلى ذلك، كل هذا من آثار الحسد والعيوب، ومن آثار الشيطان في الجسد الذي قد يكون صامتا يتكلم، وقد يكون متكلما عند الرقية و يعني عند تكفير القراءة. ولذا لا بد من المتابعة في الرقية وفي البرنامج العلاجي وفي جلسات الحجامة، هذه ثلاثة ركائز للشفاء من الأمراض الروحية: الرقية مباشرة، والبرنامج العلاجي، ويختلف من شخص أو من شيخ لشيخ أو من راق لراق، وجلسات الحجامة. جلسات الحجامة وليس جلسة أو جلستين، إنما هي ليس جلسة ولا جلستان، إنما هي جلسات حجامة. وقد يطول الأمر خاصة فيما تغلغل في الجسد وفيما أثر في المخ وفي الإدراك، لا سيما إذا كان هناك تشتت في التركيز وشروط في الذهن. هذا دليل على أن هناك شيء داخل الرأس مؤثر تأثيرا بالغا. ولذا لابد من الصبر في مكافحة هذه الأمراض الروحية، وأن لا يعجل الشخص في دفعها وفي ردها وفي الشفاء منها، لا يتعجل، فأمدها قد يكون يطول، ودفاعها لابد أن يكون من قوي ومن حاذق ومن ماهر ومن صبور ومن مخلص ومن مجتهد ومثابر وحريص مستمر، حتى أنه يذهب ما فيه بقدرة الله وبحوله سبحانه وتعالى. ولذا لا بد من الاجتهاد اجتهادا بالغا، لا سيما أن هذه الأمراض الروحية هي معنوية، قد تؤثر بالأحاسيس بالمشاعر بالأمراض الأمراض الجسدية، قد تؤثر كذلك بالأمراض العقلية الذهنية، أمراض يعني أورام، أمراض غريبة حتى في الطب الحديث، حتى يعني تكون غريبة وجديدة أو أنها ليست في ذاك العمر، إنما هي متأخرة تصيب الأشخاص، لكنها تصيب أشخاص حديثي السن. فيستغرب الأطباء استغرابا عظيما في ذلك، وما علموا وما دروا أكثرهم بأن ما أتى هؤلاء المرضى إنما هو شيء فوق الطاقة، فوق الطاقة التي يعني أقصد بفوق الطاقة يعني شيء عظيم عليهم من وطأة الحسد والعيون والأسحار والعقد والمسوس كذلك. فإذا دخل النصر في الجسد فإنه يلعب فيه يعني ويفسد ويتلف ويفعل الأفاعيل لأجل أن يصل إلى بغيته، فإن كان محسود أو محسودة على العقل والإدراك والذهن والذاكرة والتركيز والعقل الرزين، فيحاول أن يفسد ذلك كله بالجنون، بمسح الذاكرة، بالصداع الشديد، بالصرع وما إلى ذلك. وعلى ذلك فقس، أسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. طبعا متابعة الرقية مهمة جدا. الأصل عندنا الرقية، الأصل عندنا القرآن، الأصل عندنا الدعاء لكل مبتلى في أي سن وبأي بلاء، تمام، من عين وحسد وغير ذلك من الأسحار ومن المسوس ومن العقد ومن النظرة ومن الأذية كذلك ومن العشق كذلك، دائرة كبيرة جدا جدا جدا. ولذا الأصل الرقية. أنت يا شيخ الآن تقول بأنه الالتهاب لا زال، إذن قد يكون العين فعلا لا زالت، الحروق لها وقتها ثم بعد ذلك لها آثارها وانتهينا، لكن ما دام أن هناك ضر آخر ولصيق مستمر يهدأ ويرجع، أو أنه لا يهدأ فهو مستمر، فهذا دليل على أن العين لا زالت أو الحسد لا زالت. فقد تكون العين منحاسدة تلك حينما انكب الماء الحار على الطفل فتشوه جلده، أسأل الله أن يعافيه في هذه الساعة، وأخذ من أثرها، لعلها حاسدة، والحسد والعياذ بالله مهلك، وقد لا ينفع منه وله الأثر، لأن الحاسد يريد زوال النعمة، فهو عنده فيما يظهر شيء في داخله يغلي لأجل ضر المحسود، وليست عين عابرة حينما يؤخذ من أثرها من أثر ذاك العائن ذكر أو أنثى فإنه ينتفع المعيون، إنما هذا غل في قلب المحسود، نسأل الله العفو والعافية. هو فيما يظهر أن العائنة فيما يظهر بأنها تريد هلاكا للطفل وتريد والعياذ بالله قتلا له وليس إحراقا فقط، ولا زال فيما يظهر أن قلبها، هذا فيما أتوقعه أنا، أن قلبها لا زال يحرقها وملتهب جدا، ويعني في قلبها شق شديد لأجل أن يقتل الولد وليس يحرق. ولذا لا بد من عدة أمور. أولا تذكر المرأة بالله سبحانه وتعالى، وأمه تبين للمرأة بأن ابنها في ضر عظيم، وأنها تدعو الله على من كان سببا في ضره من حسد ومن عينه حتى تنتبه تلك المرأة وحتى ترعوي وحتى تخاف وتوجل، ولا بأس أن تصارحها بذلك وتقول لها اتق الله يا أمة الله، فإنه قد حصل ما حصل بسبب ذاك الأمر وذاك الفعل الذي قد صدر منك من عينيك، هذا إن كان هناك أمارات بأنها فعلا تلك حاسدة عائنة. وقد يكون هناك أمارات خاصة إن كانت لا تنجب، نسأل الله العفو والعافية وأن يرزق كل من ابتلي بهذا البلاء وأنجبت هذه المرأة هذا الولد وصار فيه ما صار، فإن تلك قد تكون والعياذ بالله حاسدة تريد قتله ولا تريد فقط ضره، أو أن عندها فقط مثلا بنات ورزقت هذه بولد هي تريد ولدا وما رزقها الله حتى الآن، فتصبح والعياذ بالله حاسدة حاقدة على هذا الولد وتريده أن يموت ويقتل لأجل أن يعني يشفى غليلها، ونسأل الله العفو والعافية، وما علمت أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الأمر الآخر القراءة المتابعة، ولا ننسى القراءة على الأم، فإن كثيرا مما في الأطفال من الأم، لا ننسى ذلك، وتتابع الرقية الأم والطفل متابعة دقيقة، ولا بأس أن يوضع العسل وما إلى ذلك، ولعل المشايخ معنا كذلك الحكماء في مجال الأعشاب لعلهم أن يفيدوننا، ونسأل الله اللطف. كلام نفيس وكلام تبارك الله قد فتح الله على شيخنا به. العين حق كما في الحديث، ولو أن شيئا سابق القدر أو سبق القدر لسبقته العين. نسأل الله العفو والعافية. العين أنواع وأشكال، والعين تصدر من العين فقط، وإما تصدر كذلك من العين مع تواطئ القلب من حسد وحقد، ويخرج مع العين حرارة ويخرج مع العين كالسهم وكالشرارة، وتدخل في المعيون أو تدخل في ذاك الجماد أو في الحيوان أو في الإنسان أو في السيارة أو ما إلى ذلك، وتؤثر فيه تأثيرا بالغا. قد أتي إلي بكأس من الزجاج، والله يا أحبتي أنه مفلوق بالطول، مفلوق فلقا، يعني فلق آلة وليس يعني كسر طبيعي، كأنما آلة فلقت ذاك الكأس الزجاجي. كيف فلق؟ أخذوا من أثر تلك العائلة ووضعوه في الكأس وانفلق الكأس، الله أكبر، هكذا يعني، مما يدل إذا الكأس فلق فما بالكم بعظام وبلحم وبعصب ودم، يعني لعل الكأس أقوى، لعل الكأس أقوى من بعض الأعضاء بالجسد، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يعني وإن من العين كما روي في الحديث لما يدخل الرجل القبر والجمل القدر، نسأل الله العفو والعافية. فهذا يعني شيء طبيعي. ونكافح بالأذكار بالقرآن بالتعويذات، هذا شيء ضروري، هذا شيء أكيد وشيء لابد لنا كلنا. ولذا يعني يمكن الكل من المعيونين يقول لم أكن محافظا على الأذكار، إذن أنت جنيت على نفسك أيها البعيد، أنت جنيت على نفسك. قضية الأذكار قضية حفظ وقضية حصين، والحافظ الله سبحانه وتعالى. ممكن لو لم تحافظ على الأذكار يكون نفوذ تلك العين عليك 100%، حافظت عليها، قد كنت ساهيا أو قد تركت ذكرا من الأذكار فخفف الله عنك، فكان تأثيرها بمقدار 10-20%، وكانت ممكن أنها ستقتل حين ذاك، لكن الله خفف عنك. حين ذاك ندخل في دائرة العلاج من العين. العلاج من العين هذا موال ثاني، وهذا مجال آخر غير التحسينات. التحسينات هذا في البداية. طيب، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وما إلى ذلك. طيب، لم يكن ذاك أو تلك في مدار التحسينات، وصار ما صار ما يخالف. الآن نكون في دائرة الرقية، في دائرة المكافحة، في دائرة المدافعة، في دائرة المنافحة لأجل أن يذهب هذا الأثر. طيب، ذهب أو خف هذا الأثر، لابد من التحسينات. معنا بعض الناس حينما يخفف الله عنهم أو يشفيهم فإنهم ينسون الأذكار نسيانا، إما من شيء يصدهم عن الأذكار والتحسينات، دعاء الخروج والدخول، دعاء دخول الخلاء والخروج منه، والبيت ودعاء دخول البيت والخروج منه، دعاء أذكار الصباح والمساء، أذكار إذا نزل منزلا، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وما إلى ذلك، أذكار كثيرة ينساها، إما أن يصد عنها ويرد، وإما أن ينساها هو متجاهلا أو مشغولا. مشغول يعني من الذي يشغل عن صحته وعافيته؟ من الذي يشغل عن ذكر الله وعن شيء ما يصلح شيء يعني في حياته من الـ الأشياء كالأكل والشرب؟ ذات التحصيلات الأذكار زاد، ومن ليس له زاد فإنه يقف، فإنه يتعطل، بدون أكل بدون شرب يموت الشخص. نفس الكلام، نفس خرجت بدون وضوء من البيت وبدون أذكار الخروج من البيت، تحمل ما يحصل عندك. دخلت البيت بدون سلام وبدون أذكار، تحمل ما سيحصل لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا نحن نركز على الأذكار تركيزا مهما، مهم جدا. الأذكار فيها حفظ. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات في النهار أو في الصباح، لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قالها في المساء لم يضره شيء حتى يصبح. وآخر سورة البقرة آخر آيتين، كفتاه، قيل كفتاه قيام الليل، وقيل كفتاه الشر في تلك الليلة كاملة. الصلاة الجماعة، صلاة العشاء والفجر وهو في ذمة الله في حفظ الله، أمور كثيرة. نحن لابد إسلامنا حفاظ لنا وحفظ لنا وحصن لنا ورعاية لنا. إذا قصرنا في الصلاة، في الأذكار، في القرآن، في التحسينات، فحين ذاك الشياطين موكلة، هي تتربص بنا الشياطين تتربص بنا، والعين من هنا وهناك، والسحار من هنا وهناك. كم من شخص زل وظل والعياذ بالله دخل في دائرة الأمراض والأدواء والأثقال بسبب تفريطه في الصلاة، في الأذكار، في القرآن. البعض ينام عن صلاة صلاتين، ينام عن الصلاة وعن فرض وفرضين وثلاثة. كيف إذا أنت على طول الشياطين هي متسلطة، وقد يعني أصبحت والعياذ بالله مسيطرة متسلطة على ذاك وتلك، لأن الشخص ذاك أو تلك قد قصر في جنب الله. ومن قصر في جنب الله فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظنا وإياه نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. الأذكار مهمة ومأمورون بأن نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فمن كان محافظا على الوضوء فيما يقال وفيما روي أن الوضوء سلاح المؤمن. كذلك الأذكار التي نحن بصددها هي من ذكر الله كثيرا، فما أحلاها أن يذكر المرء ربه دائما دائما، لأن الشخص إذا هو مع الله أصبح في حسن، أصبح في حفظ، أصبح في رعاية ربانية، والملائكة تحيط به. فما بالك بمن كفي ووقي لأنه قال ماذا؟ هذا كلام الشيطان الشياطين الذين من حول ذاك أو تلك اللذان ذكر الله سبحانه وتعالى عند خروج المنزل. بسم الله أمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذه من الأذكار المهمة في حياتنا حين ذاك تبارك الله. فما بالك بشخص أو به وقد كفي ووقي وتنحى عنه الشيطان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. في النهار بعد صلاة الفجر أثناء جلستك 10 مرات وفي رواية 100 مرة خلاص حين ذاك يصرف عنه الشيطان ويكتب لهم الأجور ما الله بها عليم. كل هذا عمل يسير. أنت لا طلعت جبل ولا حفرت حفرة عميقة ولا أمرت بنقل أثقال أبدا، إنما هي عضلة اللسان فقط هي التي تتحرك. وإذا تحركت مع حضور القلب ومع رهبة وخوف من الله ومع رغبة فيما عند الله بسكينة وطمأنينة، فما أحلاها أن يتواطأ الذكر، ذكر اللسان مع القلب، وهذا أعظم الذكر وأعظم ما يكون العبد حين ذاك يوم أن يقرأ أو يذكر، يقرأ القرآن أو يذكر الله سبحانه وتعالى. وقد كل أحاسيسه ومشاعره ولسانه وقلبه وأعضاؤه كانت عند ذاك الذكر وكانت عند تلك التلاوة العظيمة للقرآن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كثير من الناس ممن ابتلوا بالحسد الشديد وبالعيون وبالأسحار حينما يذهبون للعزائم والولائم والأعراس، وفي أيام مخصوصة قد يكون أيام العيد وغيرها من أيام الفرح والسرور، نجد الكثير منهم يتعبون تعبا شديدا عند عودته، وذلك لأمور. قد يكون ممن حسد أو ممن حقد أو ممن أصاب بعين مع الجمع هؤلاء الذين قد كان لهم أشد الوطأة في أذية هؤلاء المحسودين والمعيونين. وأقول بأنه قد يتجدد الحسد والعيون عند مخالطة الحاسدين والعائنين، فهذا أمر. الأمر الآخر من الساخنين في الجسد، فإنه يؤثرون عليه خاصة إذا كانوا عشاقا للأجساد، يريدونهم في عزلة وفي انطواء، لا يريدونهم أن يخرجوا هنا أو هناك البتة، غيرة ظلما وطغيانا وبغيا، وحسبنا الله وكفى. الأمر الآخر، قد يتعرض الشخص، الأمر الثالث، قد يتعرض الشخص لشيء جديد على شيء قديم من الإنس أو من الجن، سواء من السحر أو الحسد أو العين أو النظرة، فإنه يتأثر تأثرا بالغا، ويكون هناك شيء جديد على شيء قديم. ولذا بقدر الإمكان خاصة في أيام البرامج العلاجية والمتابعة القوية يقلل الشخص من خروجه من البيت ليكون هناك في شغله في علاجه بقدر الإمكان. أنا لا أقول أنه لا يخرج، بل يخرج ويذهب، خاصة إن لم يكن هناك منكر، إن لم يكن هناك معصية، لأن بعض الزواجات فيها من المعاصي والمنكرات، وإذا لا يجوز الذهاب إليها إلا للإنكار، إلا للإنكار وصلة للرحم كذلك. ولذا يجلس الشخص في بيته ويتعالج ويجتهد بقدر الإمكان، ولو اضطر فليذهب بالتحصينات اليومية بالأدعية والأوراث المأثورة الصباحية المسائية، الخروج الدخول وما إلى ذلك. وإن كان هناك منكر فينكره إن أراد أن يجلس، أو ليذهب، والذهاب إنكار، والذهاب من المكان الذي فيه منكر هو إنكار. إذن لا بد من الاجتهاد هذا بالغا، وكذلك عدم التمكين من الفرص التي قد تكون على الشخص تؤثر عليه، كالذهاب لأماكن المنكرات، أماكن الأغاني والملاهي وما إلى ذلك، هذه مؤثرة على الشخص تأثيرا بالغا، فإنه لذلك قد يحضر الجان والعياذ بالله. كذلك تتجدد العقد، كذلك طبعا الكل يقول بأن هناك فتحا في الجسد أو فتحات في الجسد تكون مداخل للعيون الجديدة والأحساس وأذية الجان، نسأل الله العفو والعافية، لذلك لابد من سدها، وسدها يكون بالمتابعة بالبرامج العلاجية وبالخلاص مما الشخص فيه من السحر والحسد والعين. لذلك تغلق هذه المنازل التي هي مداخل للشيطان والتي هي مداخل للتجديد في الجسد. ولذا بارك الله الجميع، الاجتهاد مطلوب والحرص مطلوب، والاستمرار على البرامج العلاجية وعلى ما ينفع مطلوب، والابتعاد عما يهيج هذه العقد ويشدها ويجددها في الجسد مهم جدا. أسأل الله اللطف للجميع والعفو والعافية. من ناحية رجوع الأعراض للشخص بعد شفائه منها، فقد لا يكون هناك شفاء حصل، لكنه تخفيف وقوة في التخفيف، يظن الشخص بأنه قد شفي وليس بشفاء، إنما هو تخفيف. ولذا لابد من المتابعة في الرقية وفي البرنامج العلاجي وفي جلسات الحجامة حتى لو حصل الشفاء مدة من الزمن قد تزيد إلى أشهر، حتى يتطهر الجسد، لأنه هناك عقد قد تتهيج، قد تتهيج وقد تنكمش في البداية، وقد تصغر وتضعف في البداية، لكنها لم تزال من الجسد، لا زالت في الجسد وتتقوى مع الوقت. قد يأتي من يقويها من الخبثاء الجن لأنها كالمغناطيس للجن الظالمين العاشقين الساحرين، وحسبنا الله وكفى. ولذا أنا أشدد على هذه الأمور. بعض الناس خلاص شهر شهرين وخلاص انتهيت. لا، ما انتهيت باقي، خاصة لمن عظم بلاؤه أو قدم، لمن عظم بلاؤه أو قدم، لابد حين ذاك أن يجتهد وأن يستمر وأن لا يكسل. لا مجال للخمول والكسل، لا مجال للتوقيف، توقف عن العلاج وعن الحجامة عن الرقية ممنوع. لا، أفضل يجتهد اجتهادا بالغا، اجتهادا بالغا مستمرا. وكذلك أشدد على أن من ابتلي بسحر في الشاي فيجتنب الشاي، اجتنبوا اجتنابا، قد يكون سنة أو سنتين وممكن طول العمر، لأنه قد يتجدد شيء عليه، وعلى ذلك يقاس. من أكل السحر مثلا في أرز يجتنب الأرز بقدر الإمكان، وهكذا، لأن هذا مما من الطرق التي يجدد فيها السحر وتجدد فيها العقد. كذلك المخالطة مع الحاسد والعائن قد تجدد عقد الحسد والعين، ويتجدد الحسد والعين، وإذا تجدد أثر تأثيرا بالغا، وهو هو يرجع كما هو أو أشد وطأة وقوة. قد يكون هناك جان جديد محترف يفهم في مداخل الجسد فيحدث في الجسد ويفسد فيه فسادا عظيما، فيسبب فيه العقد السرطانية، يسبب فيه الأمراض أنواعها وأشكالها. نسأل الله اللطف والعفو والعافية الجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عافانا الله. انتبهوا بارك الله فيكم من الحاسدين ومن العائنين. لا يغركم كثير من الناس قد يضحك بفمه ويقهقه ويمزح، لكن قلبه أسود والعياذ بالله، وفيه من الحسد والحقد ما الله به عليم. انتبهوا، لابد من الحذر. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، احذروا من والعياذ بالله يسحر، ممن يحسد، ممن يصيب بالعين. هؤلاء مخالطتهم مرض وعناء ونكد. انتبهوا بارك الله فيكم. العائن يؤخذ منه الاغتسال او الغسل، الحاسد يجتنب، الساحر يهجر. ادعوا الله كثيرا وطهروا اجسادكم، طهروا اجسادكم. على العموم، المنامات لها تعبيرها، ورؤية بعض الناس، رؤية بعض الناس في المنام قد تؤثر، ويتجدد حين ذاك شيء من العقد، من الأذية على الشخص. هذا أنت حينما ترين بعض الناس تحصل بعض الأمور التي يعني يكون فيها ضر وأذية، لأنهم هم مصدر الأذية فيما يظهر. الله العفو والعافية. على العموم، تثبتوا وانتبهوا وخذوا حذركم، والله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والبعض من الناس من الرقاة سواء أو ممن يعني عنده بعض العلوم أو ما إلى ذلك، يرى أن قراءة سورة كذا يتبين معها كذا وكذا وكذا، لكن هذا ليس من السنة، وليس شيء عام، وليس شيء صحيح ودقيق 100%، إنما هو مبني على التجربة. خذ من القرآن ما شئت لما شئت، خذي يا أمة الله من القرآن ما شئت لما شئت، هذا هو الأصل، أن القرآن شفاء وهدى وسكينة ورحمة وهكذا. أما أني أقول أن سورة كذا بمواظبة عليها يتبين كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ليس عندي بيان شرعي وحديث صحيح صريح أو آية قرآنية كريمة تبين لي ذلك وتقره، لا، نحن مع الكتاب والسنة ومع التجارب ما دامت أنها لا يكون فيها شرك ولا ضلال ولا بدعة ولا نجاسة ولا من هذا القبيل. هذا هو الضابط الشرعي. ولذا قرآن ما نشاء ولو كان سورة الإخلاص، فيها من العلم وفيها من الشفاء وفيها من اليقين وفيها من العافية، فالله بها عليم. سورة الفاتحة هي الشافية، هي الكافية، وهي الواقية كما روي في الآثار عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سورة البقرة سورة بركة كما في الحديث، فإن أخذها بركة. والقرآن كله خير وهدى، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. الضيق الشديد، العصبية والتوتر والقلق، هذا مؤشر على الحسد، مؤشر للحسد وعلى الحسد ومن أعراض الحسد. إما أن يكون حسدا من عيون وأنفس وما إلى ذلك، وإما أن يكون سحر حسد، وإما أن يكون سحر حسد. هذا كلامي عام وليس كلامي لك أنت بالأخص يا أختي ليعلم ذلك. ولذا لابد من المتابعة في إزالة الحسد، قضية إزالة، قضية صبر، استقامة، مساحلات، حجامة، تدليك، تفريك، مساجل الجسد، هذه الأشياء المهمة. الاستقاء والإخراج عن طريق الفم، الاستقاء والاستطلاق اللي هو من تحت عن طريق المسهلات. وما كان في العروق وفي الجسد هنا وهناك عن طريق الحجامة. ولذا لابد من إخراج هذه العقد كما قلت أنها عقد حسد، إما بالأنفس الحسودة الحقودة، وإما من أثر الأعين، وإما سحر حسد، وكلها لابد من إزالتها وخروجها. الرقية الشرعية هي الأساس. ولذا يكثر من سماع آيات الحسد، وحسد على ماذا بالضبط، والمتابعة حتى يعلم أصله، أصل المرض والأذية بالضبط أين هي. هل هي في البطن معكول ومشروب بسبب حسد وحقد، في القلب مربوط شيء أثر عين، في أسفل الظهر أثر مدفون، في الأرجل أثر مرشوش حسدا وحقدا، وهكذا. لكن علينا أن نزيل هذه العقد، وإزالتها قد يكون متعبا لأنه إخراج، والإخراج قد يكسر فيه الكثير، يدخل فيهم الكسل والخوف لأنه قضية انتشاع وإقلاع وإخراج، والبعض قد يتعب ويتنكد ويترك، والبعض يستعجل فيترك، يستعجل الشفاء فيترك، والبعض يأخذ ببعض البرامج العلاجية ويترك البعض، وقد يكون ما تركه من البرامج العلاجية فيه الفائدة والنفع أكثر مما قد أخذه. والبعض حينما يتعب من الرقية في آيات الحسد يتركها أو يقلل منها، هذا كله يؤثر، هذا كله يؤثر. ولذا لابد من تضافر الجهود في قضية إزالة هذا الحسد. والمشكلة العظمى إن كان قديما، والمشكلة الأعظم إن كان الحاسد يخالط بالليل والنهار، هذه مشكلة عظيمة. ولذا الاجتهاد والتضرع إلى الله والدعاء، وكذلك اللهم اكفنيه بما شئت، يقصد الحافظ ويسميه باسمه، اللهم إني أعوذ بك من شره وأجعلك في نحره، اللهم اكفنيه بما شئت. نسأل الله اللطف، نسأل الله العفو والعافية للجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حركة الأطراف هي أمارة على أن هناك شيء. ما هو الشيء؟ هي عقد أو مس، أو مس من الجن في الجسد، مقره الأصلي قد يكون في الرأس، قد يكون في الأعصاب، قد يكون في الحبل الشوكي، قد يكون في الظهر، قد يكون في العروق، وهكذا. ولذا لابد من مكافحته وإخراجه. المساج وجلسات الحجامة هي الضربة القاضية له، وكذلك الإخراج من أعلى ومن أسفل عن طريق الاستقاء وعن طريق المسحلة. هذه من الأشياء المهمة جدا جدا جدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسك لا بأس بقطرة قطرتين في كوب ماء يشرب، لا بأس بذلك، مجرب ونابع إن شاء الله. كذلك يتطيب به، وبالأخص الأماكن الحساسة. الأمر الآخر زيت الحبة السوداء جيد، له استخدامات كثيرة، يخلط مع الزيت لدهان الجسم، قليل منه في ماء حار يستنشق بخاره. كذلك يؤخذ للرحم في برواز أو دش مهبلي، ويحقن الرحم به، استمر على ذلك، نسأل الله الشفاء والعافية للجميع. هذا سؤال وجيهي جدا، تحرشات الحاصلة للمرضى بالنصوص الظالمة الساحرة العاشقة الحاسدة في الجسد، وخاصة ما سكن البطن والفرج. الاغتسال مطلوب وواجب لمن رأى الماء، لمن رأى الماء. ما أدري هل كلامي مفهوم أم لا، لكن أبين وأوضح. أثناء المعاشرة يصب الماء المني من الفرج في الاحتلام العادي، وكذلك عند الوطن عند الجماع، وكذلك يحصل عند التحرش من قبل الخبثاء في الجسد سواء للرجال أو للنساء. هذا يحصل سواء جنية مع رجل أو جني مع امرأة. وكذلك يحصل العياذ بالله في حالة اللواط والسحاق، كذلك يحصل ما يحصل عند الجماع العادي، نسأل الله العفو والعافية. فحين ذاك لابد من الاغتسال، لابد من الاغتسال، غسل الجنابة. غسل الجنابة المعروف الاغتسال فيعم الجسد كاملا. تمام. الأمر الآخر، إذا أحس الشخص بالدخول فإنه حين ذاك كذلك يغتسل ولو لم يحصل إنزال، ولو لم يخرج المني، مثل الطبيعة العادية بين الإنس، لو حصل دخول من عضو الرجل في عضو المرأة دون إنزال فإنهما لابد أن يغتسلا غسل الجنابة. نفس الكلام إذا حصل مع الإنسي والجني، نفس الكلام. تمام. أما إذا هناك فقط يعني تحرشات عادية خارجية خارج العضو خارج الفرج ولم يحصل إنزال ولم يخرج المني إنما مذي عادي، فحين ذاك لا يكون هناك اغتسال، يكون هناك غسل للمكان الذي قد حصل الغسل للفرج حتى يطهر من المذي، وكذلك غسل ما أصابه المذي لأن المذي نجس سواء من الجسد أو من الثياب إن كان فيصلى فيها، الذي يلبس مثلا السروال أو الروب أو ما إلى ذلك وسيصلي فيه لا بد أن يغسله من المذي، لا بد أن يغسل من المذي لأن المذي نجس. هذا تفصيل لعلي قد أوجزت فيه كل ما سيدور في الذهن بإذن الله من الأسئلة. أسأل الله بأسمائه وصفاته الفقه والعلم، ونسأل الله الشفاء والعافية من الأمراض والنصر على الأعداء الظالمين البغاة الزناة، إنه على ذلك قدير بالإجابة القديمة. الكلام مع الكبير في السن، هذه المرأة عمرها 75 عاما تبارك الله، صلى الله يشفيها ويحفظها. البرنامج العلاجي مع الكبار في السن قد يكون مخففا لكبر السن والضعف والخور والعجز، ومن نعمره ننكسه في الخلق كما قال الله سبحانه، ولذلك الكبير في السن أصبح في ضعف، ولذا يخفف عنه البرنامج العلاجي بقدر الأمكان. من يتابعه يجتهد معه اجتهادا موفقا، اجتهادا لا ضرر ولا إضرار، لا ضرر ولا إضرار، لا سيما إن كان البلاء قديما، لا سيما إن كان البلاء عظيما، لا سيما إن كان الساكن مهيمنا ومسيطرا على الكبير في السن، فإنه قد يؤثر عليه فيعاند وكذا فيقتل، فيكون سببا لهلاك الكبير في السن. ولذا يعني شيئا ما من الرفق للكبير في السن في استخدامه للعلاج، ولا بد من المشرف على علاجه أن يكون يقظانا، أن يكون حكيما، وأن يكون في انتباه ما الذي يحصل، متى يحصل، متى يشهق، متى يتعب، متى يكون عنده نفضة قوية، استفراغ، استطلاق. والمستشفى مهمة معنا الآن في قضية المتابعة. خاصة إن كان الأمر أمر مرض روحي 100%. المستشفى الآن تعطينا مسكنات، تعطينا مهدئات تساعدنا، وكذلك إن لزم الأمر للمنومات ما لم يكن هناك مشكلة فيعطى كبير في السن بعض المنومات بتقنين من قبل الطبيب المختص، ما في مشكلة. أهم شيء أننا نحافظ على الصحة والسلامة بقدر الإمكان، لا نشد فنكون معسرين ولا نرخي فنترك كل شيء ويعيش هذا الكبير في السن في معاناته. فنحن نجتهد ما بين مسكن، ما بين شيء يخفف، ما بين شيء يزيل الأذى، ما بين شيء يدافع المرض، وهكذا. نسأل الله اللطف، نسأل الله الشفاء والعافية لكبارنا ممن بلغ من العمر الكثير، نسأل الله بأسماء وصفات أن يشفيهم ويعافيهم، ونسأل الله أن يخفف عنهم، نسأل الله أن يحسن الختام لنا ولكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الأمراض الروحية تؤثر تأثيرا بالغا فيما يظهر في الأمور الدينية وفي الخشوع وفي الأعمال التي التي هي من ضمن العبادات كالخشوع في الصلاة وكالصوت الحسن في القرآن وكالنشاط فيها كذلك، كل هذا يتأثر مع الأمراض الروحية، خاصة إذا كان الساكن في الجسد كافر ملحد غالب حاسد، فحين ذاك قد يؤثر، قد يؤثر تأثيرا بالغا، ينوم عن الصلاة، يسبب شرودا في الذهن قوي، يكسل، يصرف، يصرف الشخص عن القرآن، عن القرآن، يجعله يتعب عند الطاعة، كل هذا يحصل. ولذا لابد من استئصال هذا المرض حتى يرجع الشخص كما كان وأحسن. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا جهاد واجتهاد، ولعدو لا يرى، ولعدو بالغ أثره، ساكن في الجسد غالب خسيس ذليل ملحد كافر، يتوجه إلى الله سبحانه المريض، يجتهد في دعوته، في إنابته، في اجتهاده، ينوع في البرامج العلاجية، يطيل سجوده لله، يطهر جسده بالاستفراغ والاستطلاق، بالاستقاء والاستطلاق من أعلى ومن أسفل، بالحجامة، يجتهد. سورة البقرة لا يتركها، لا بد من اجتهاد، هذا ابتلاء من الله، الابتلاء هذا لا يعجز الله سبحانه وتعالى، إنما هو لحكمة أرادها بالمخلوق، إما أن يكون صابرا ثابتا قويا، وإما أن يكون خمولا كسولا مستسلما عاجزا، اختلف الأمرين، لا بد من الاجتهاد اجتهادا بالغا، لا بد من القوة. والمؤمن القوي خير أحب عند الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير كما روي في الحديث. ولذا أروا الله من أنفسكم خيرا، أسألوا الله العافية، ابتلي بهذه البلاءات فليصبر وليجتهد وليكن قويا، لا يعجز ولا يسهل. أنا أعرف أناس أعرف أناسا لهم في البلاء سنين طوال ما عجزوا وما كسلوا وما أتاهم الخمول والجزع أبدا، إنما يقولون اللهم ثبتنا بالصبر. لابد من الصبر على أقدار الله المؤلمة، صبر صبر مهم، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، هذا هو ما نحن عليه. ليس عندنا جزع، ليس عندنا انتحار، ليس عندنا ما يؤثر تأثيرا سلبيا على الشخص، خلاص في موتة وانتهينا والواحد يرمي بنفسه والواحد يشرق نفسه، لا لا لا، عندنا إيمان، عندنا قرآن، عندنا الله سبحانه وتعالى في قلوبنا، عندنا حياة أخرى غير هذه الحياة. نحن الآن نقدم لحياة عظيمة مستمرة، هذه الحياة دار ممر لدار مقر هنا في الآخرة في الجنة، نسأل الله من فضله. فجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، هذا هو الصبر الذي يصبر ابتغاء مرضات الله، يصبر على أقدار الله، يصبر على طاعة الله، يصبر عن معصية الله. أسأل الله أن يصبر الجميع وأن يوفق الجميع وأن يهدي ويرشد. إذا الخلاص بالصبر، قضية الصبر قضية اجتهاد ومجاهدة إلى أن يعود بإذن الله الدين كما كان. وناس حرموا الدعوة إلى الله بسبب الحسد والعين والسحر والخبثاء الساكنين في الجسد، ناس حرموا الصلاة في الحرم، حرموا العمرة، حرموا القرآن، وناس يتوضعون على أساس يصلون والله ما يستطيعون أن يصلوا، ما يستطيعون أن يصلوا، والله أعرفهم ابتلاء عظيم. لكنها هناك عقد، وهناك بعض الأمور لو يسر الله ونفكر خلاص رجع الشخص. ولا يرد الله سائله ولا يخيب سائل الله. الله سبحانه وتعالى جعل ابتلاء، هذا الابتلاء خلاص يخلي الواحد انتهينا ومحد يدرك ما فيه وخلاص يستسلم خورا وضياعا، ولا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما الذي تفعله حينما تبتلى بهذا البلاء؟ تعجز وتندب حظك وتشق جيبك وتنتف شعرك وانتهينا، أم ماذا؟ أم صبر جميل ودعاء وتضرع الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم وما أنه ابتلي بالسحر؟ تقول عائشة رضي الله عنها فدعا ودعا، هذا هو الدعاء والتضرع، دعاء دعاء، أطيلوا سجودكم. وناس ما يستطيع أن يقولوا الله، لكن القلب إن أمسك الجان باللسان فإنه لن يمسك بالقلب، إن أثر الجان على اليد والرجل لن يؤثر على القلب ما دام العقل موجودا. أروا الله من أنفسكم خيرا يريكم الله كل خير. نسأل الله الثبات، نسأل الله الصبر، نسأل الله القوة، إنه على ذلك قدير بالإجابة الجديدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوالدة نسأل الله أن يشفيها ويعافيها، الأعراض التي فيها قد يكون فعلا أعراض سحر مشروع. قضية المتابعة في الرقية في البرنامج العلاجي في الحجامة هذا شيء ضروري، ومقابله هل سيكون الشفاء وهل سيكون عاجلا؟ الأمر إلى الله، الأمر إلى الله، ولله من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. نحن في دائرة الاجتهاد، هناك ما يجدد، وهناك سحرة في الجسد، وهناك أمور قد تكون خفية بأمر أن الإنسان يجتهد لكنه لا يحصل له شيء. الأمر إلى الله من قبل ومن بعد كما قلنا، هذا هو الأصل. هناك أسباب. على العموم أنا أتكلم كلاما عاما وليس لوالدتك بارك الله فيك. الظلم قد يكون سبب في أن المرض يكون ولا يشفى منه الشخص، فمن كان ظالما للناس فليتق الله وليرد المظالم إلى أهلها وليتحلل منهم، هذا مهم جدا في حصول الشفاء. ولذا كم من شخص قد دعا على شخصه فابتلى الله ذاك الذي قد دعي عليه بسحر أو بحسد أو بعينه فاستفحل في جسده فاجتهد واجتهد ولا مناص ولا خلاص من ذاك السحر أو الحسد أو العين، لأنها دعوة مظلوم قد ألمت فيه، رفعت إلى السماء كالشرار ونزلت عليه كالنار والعياذ بالله. ولذا ليجتنب الظلم وليتق الله سبحانه وتعالى وترد المظالم إلى أهلها، ما سرق إذا هناك خصام جدال سباب أو فرية افتراء على شخص معين، لا بأس أن يذهب الشخص وأن يبين لذاك ولمن حوله لمن كان قد افترى عندهم هذه نزعة شيطانية وأستغفر الله وأتوب إليه. تحللوا يا جماعة في الدنيا قبل أن يحصل الأمر العظيم في الآخرة، هناك محكمة عليا في الآخرة، محكمة الله قاضيها سبحانه والحكم العدل جل وعلا لا تخفى عليه خافية. ولذا تحللوا من الناس في الدنيا قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ويكون هناك الحسنات هي المدار والعياذ بالله، ستذهب الحسنات لمن بغي عليه ظلما، وإن نفدت حسنات الباغي الظالم فإن سيئات هؤلاء الذين قد ظلموا تذهب إلى الظالمين والعياذ بالله. والنار النار، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فهذا أمر مهم والكلام للجميع، نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله أن نظلم أو نظلم. الأمر الآخر لا بد من المتابعة، فقد يكون هناك أكل معين أو شرب معين قد حصل فيه السحر ولا زال الشخص عليه فيتجدد عليه حين أكله أو شرب، وقد بينت ذلك كثيرا. الأمر الآخر قد يكون هناك شيء معين من العلاجات الواردة لا تستخدمها مثلا كالعسل أو الزمزم، بعض الناس لا يستسيغه وقد يكون شفاؤه فيه فيتركه فيتأخر الشفاء أو يعدم أو لا يأتي أو لا يكون. بعض الناس ما يحتجب، الحجامة مهمة جدا، فنقول له الحجامة فيها شفاء فتخاف من الحجامة فلا تحتجب فلا يكون الشفاء. ولذا تضافر الجهود وتنوع الأساليب والأخذ بالبرامج العلاجية كلها مهم جدا. نسأل الله العفو والعافية للجميع. تكملة للإجابة، الذهاب إلى المستشفى لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ولا يترك العلاج بالرقية وبالبرنامج العلاجي المبين من عسل وغير ذلك، لابد من المتابعة. قضية المستشفى قضية قد يكون إلزامية هذه الأيام، لا سيما أن عندهم الدم يعطون الشخص إذا نقص، بعض العلاجات المسكنة، بعض العلاجات من فيتامينات وما إلى ذلك، مما تساعد ومما تقوي بإذن الله ومما تعوض الجسد كذلك. فلا بأس بالمستشفى والذهاب إلى المستشفى، لا بأس الذهاب إلى المستشفى أصبح شيئا إلزاميا الآن، لكن في نفس الوقت لا تترك الرقية ولا يترك البرنامج العلاجي ولا تترك الحجامة ولا تترك الحجامة عند المختصين. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. حياك الله يا شيخنا، هلا ومسهلا. قد تكلمنا في هذا كثيرا، وليس العين فقط بل الأسحار، والأسحار أشد وطأة والعياذ بالله، وخاصة ما يجري في الدم وما يجري في العصب وما يجري وما في الأحشاء، فإنه حين ذاك يلتقمه الطفل من ثدي أمه، غير إذا كان في دم الأم فإنه قد يتغذى عليه الطفل فيتعب تعبا شديدا ويتأثر بذلك، تنتقل العقد. وعلى أساس هذا تأتي المصوص، ويكون هناك بلاء عظيم في جسد الأبناء بسبب ممكن نقول شيء وراثي، شيء وراثي مثل الأمراض الوراثية مثلها بالضبط إلا ما شاء الله. لكن هناك من يعني يسلمه الله سبحانه وتعالى، ولذلك إذا مثلا المرأة أتت بعشرة من الأولاد قد يكون اثنين أو ثلاثة فيهم من الضر ما الله به عليم، والآخرين قد يكونوا في مأمن نوعا ما، فالأمر لله من قبل ومن بعد. هذه الأمراض دخولها تأثيرها دقتها في أو نسبتها في الجسد ومقدار تأثيرها أمر ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أمنع أي امرأة مبتلاة بلاء عظيما، سواء سحر في بطنها، وهذا يعني من ابتليت بسحر في بطنها فإنها لا تربى البتة. أنا من ناحيتي أنا أقول لا يجوز أن ترضع، بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. خالفني بعض الرقاة لكني لا أبالي بمخالفته، لأن هذا ضر محض، ضر محض، غير الجن العاشق الذي يكون في الجسد فيضر، غير الحسد الشديد الذي يتوزع في الجسد. أما العين فقد يعني يكون ضرها مختص بعلة معينة أو بعضو معين، يعني هذا أمر بصراحة يعني جدير بالبحث وجدير أنا أعرف امرأة عندها صفار، مرض الصفار، إذا رضعت هي رضعت اثنين من أولادها وماتا الأطباء قالوا لها لا ترضعي أبدا، فحملت بعد ذلك ولم ترضع فعاش أولادها. وهذا مثل، يعني يعتبر مثل، هذا شيء قد يكون مرض عضوي، وما أكثر الأمراض الروحية التي تؤثر على الأطفال بأمراض عضوية وبتخلف وبتوحد وما إلى ذلك. كل هذا يدلنا دلالة واضحة على أن الأم فيها من السر العظيم الذي يؤثر على الأولاد، وقد يكون هناك شيء في الجدة يسري، وقد يكون هناك شيء في الأب يؤثر ويؤذي الذرية. هناك شيء في الجسد وهناك شيء خارج الجسد، هناك شيء يعني متكون داخل الجسد يجري ويسري، ويعني قد نبت عليه اللحم، قد دخل في جزيئات الجسد والأعضاء، هذا يؤثر تلقائيا. وهناك تأثير بمؤثر بمؤثر الذي هو بالمس، الساكن الذي يؤثر تأثيرا بالغا كالعاشق في الجسد كالحاسد، يؤثر بأذية وقد يؤثر بأمراض عضوية. هذا وذاك، الأول أشد وطأة من الثاني، الثاني قد يدافع بالرقية قد يدافع، لكن هذاك قد يعني يكون وطأته أعظم، سيما أنه شيء يتغلغل في الجسد. بينا هذا كثيرا وتكلمنا فيه، وللأسف يعني بعض الرقاة عادي عنده الأمر طبيعي، المرأة ترضع وتخالط، يعني إذا هو مرض معدي لا تخالص، فما بالك بالأمراض العظيمة المستشرية في الجسد والمؤثرة بالعقد وبالسحرة من الجن الذي يؤثرون تأثيرا بالغا، يعبثون في الأطفال ويؤثرون عليهم تأثيرا بالغا. يعني أنا أرى أن الأم بقدر الإمكان تحاول أنها تجتنب رضيعها أو مولودها إن كانت فيه. لذلك إذا قلنا شيئا موروثا فليعلم بأنها عقد وأنه مرض روحي في الأم في الأب في الجد في الجدة، انتقل إلى الأولاد أو إلى الأحفاد، سواء انتقالا عبر يعني الهيكلة الداخلية الجسد، فإنه سبحان الله عبر الدم يحصل. أنا لا أتكلم حول أثر على أثر، لو أتى الطفل إلي فإن ضره متكون عندي من 70-80% عبر الأب والأم، ومن 20-30% شيء خاص به. ممكن أن ذاك الطفل بدين أو وسيم أو فيه يعني من البداهة والذكاء ما يعني يكون عليه العين، هذا شيء خاص به، هذا شيء خاص به، لكن أنا أتكلم على الأعم وعلى الأشمل وعلى الأغلب، بأنه من 70-80% الطفل ضره من والدته، وقد يكون والده تمام. ولذا إذا قرأ على الأم قد يتحسن وقد يشفى مباشرة الطفل، وهذا قد حصل معي ومع غيري من الرقاة، والكل يعلم ويعرف ذلك. وقد لا بد أن يرقى هو لأجل أن يخرج ما فيه خاص به، ولذا لا بد أن يجمع بين الأمرين ويجتهد في إخراج من كان في الأم وقد كان مؤثرا في الولد. إن كان مؤذيا مس قد عقد العقد، وهذا يحصل، حصل عندي عدة مرات في حالات كثيرة، وبعد قليل أبين لكم إن شاء الله، لكن أبين بأن هناك أثر خارجي، أثر عارض في الأم أثر في الطفل. هذا شيء يعني يحصل وكثير. المشكلة الأطم إن كان شيء في الأم متغلغل فيها سرى في الولد في دمه وفي عظامه وفي نفسيته وفي عقله، ومعه حين ذاك والعياذ بالله العقد، وقد يكون المسوس، وقد يكون آثار السحر العظيم وما إلى ذلك، هذا شيء أطم وأعظم، نسأل الله العفو والعافية. فلا بد أن يفرق بين هذه الأمور كلها. الأمر الآخر شيء خاص بالطفل كما قلت قبل قليل، لا بد متابعة الرقية للطفل، لا بد. وإن كان هناك شيء بين الطفل وبين الأم فالأم والطفل لابد أن يكون في الجلسة وفي متابعة برنامج علاجي حتى يأذن الله بالشفاء. أتت طفلة يمكن عمرها يمكن حدود سنة ونصف سنتين حولها، يعني لا تأكل شيئا، وكانوا يوجرونها يدخلون الحليب في فمها رغما عنها، صائمة هذه البنية الصغيرة صوما عظيما، فكانوا يشفقون عليها ابنتهم بلا شك. فقلت ريت لي بأمها، فتبين أنه خبيث في الأم، تكلم أظنه سحر، أظنه سحر ذاك الحين في الأم، هي مسحورة، لكن هذه الأذية خاصة، وهذه أذية من عاشق في الجسد حاسد، لا يريد الأم أن تشتغل بأولادها. أحد المشايخ الرقاة القدماء أعرفه يقول أن الطفل قد أحرق، أحرق بدون نار بجانبه، واعترف حين ذاك بعد ذلك بأنه هو الذي أحرق الطفل، فهذه أذية حاصلة. عقد العقد هذا القبيل في الأم لأجل أن لا تأكل البنت وأن يعني تموت أو تعذب أو ما إلى ذلك، يسر الله سبحانه وتعالى، والله لم يفك هذه العقدة إلا يمكن بعد 3 جلسات، ثم بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى أكلت البنت. هذا يحصل، هذا يحصل كثيرا، ليس على إطلاقه. صحيح أن الجان حينما يأتي قد يأتي بأهله وحشمه وذريته فيوزعهم، هذا حاصل، هذا حاصل وهو يعني موجود، لكن إذا خرج واحد خرج الكل قد لا، إلا إذا كان له، إلا إذا كان لهم أمر علي، إلا إذا كان له أمر عليهم وفرض ويعني له سلطة، ممكن أنه إذا تاب أو أناب أو يعني هدد أو ما إلى ذلك ممكن أنه يسحب، وقد يكون هذا قليلا، لأن العشاق خلاص إذا أصبح الجان عاشقا للجسد فإنه يؤثر الموت على أن لا يخرج، اقتلني ولن أخرج، هكذا. ولذلك تجدون الصلابة والجمود والقوة من العاشقين في الأجساد، فما بالكم لو وجدوا هؤلاء العشاق شيئا يتكئون عليه ويعتمدون عليه من العقد العظيمة ومن المرابط الموثقة، سواء في البطن، سواء في رحمها، سواء في الدم تجري، سواء في العظام مربوطة بالأضلاع وهكذا، فإن السوء سيعظم حين ذاك، عافانا الله. أحباب الكرام، صلى الله تكون بخير وعافية، الرقاة الرافيات الذين وهم بشغف مع حالاتهم يريدون شفاءها، كأس الشفاء من أهم المهمات ومن أولى الأولويات في العلاجات لإخراج الأسحار، فإنه آمن بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وكله مما خلق الله سبحانه وتعالى على طبيعته، الماء والعسل والزيت، ولو كان زمزما لكان جيدا، والماء العام كما قال الله سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي، والزيت الكل يعرف فضله، والعسل الكل يعرف فضله بالآيات والأحاديث. ولذا بمقدار الاجتهاد فيه، بمقدار ما يخرج البلع، الكثير يجتهد في الروند والمنفلة وغيرها لأجل أن يخرج هذا البلاء من بطن ذاك أو تلك، كبيرا أو صغيرا، مسحورا أو محسودا أو معيونا، بين قوسين هناك عقد للعين والحسد تكون في الأحشاء وفي الجرح بكثر القوس، هذا كله يخرجه بإذن الله سبحانه كأس الشفاء. فكأس الشفاء مهم جدا، وقد نفع الله به كثر، والنفع من النافع جل وعلا في الحديث، فإذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله، فإذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله، إذن إذن الله من الأشياء المهمة، فالدواء موجود لكنه لا ينفع إلا بإذن الشافي النافع سبحانه وتعالى. إذن كأس الشفاء من الأولويات ومن المهمات، في الحديث اسقه عسلا، والزيت كذلك يرطب والجن والعقد السحرية، وهذه قد نجد فيها صلابة وتحجرا وقساوة، وعليها من الحراس والخدام بل ومن ملوك الجن، ومن يحفظها يضحي بعمره لأجل ألا تذهب وألا تقل وألا تحلل وألا تفك وألا تصحر. وما أن يأتي العسل والماء والزيت شيئا فشيئا مرات تلوى مرات إلا وينسف هذا الجبل، وأعني بهذا الجبل هذه العقد التي هي أعظم من كثير من الجبال، فإن العقدة والعياذ بالله وطأتها وطأة عظيمة، وطأتها وطأة عظيمة. فيجتهد بعض الرقاة في قضية المسهلات وما يسبب قيئة بغير العسل والزيت، وقد ينجح وقد لا ينجح، وقد يستعجل فيحصل ما لا تحمد عقباه. وكم من شخص قد تنوم في المستشفى لأجل غلبة عليه من عشبة أخذها كالمنفلة أو الرون أو غيرها مما قد ضر ولم ينفع. هناك قوتان متضادتان، قوة العشبة وقوة الساكن وقوة السحر، الساكن والسحر هذه على جنب، والأخرى قوة ما أعطي ذاك المريض من أي عشبة كانت. فهناك اجتهاد بالغ من الخبثاء الساكنين، وهم الآن يحاولون أن لا يخرج شيء ولا يصهر شيء ولا يذهب من عدتهم وعتادهم وعقدهم شيء. فحينما تأتي هذه العشبة بقوتها كالمنفلة كالرون وما إلى ذلك، الترياق الكندس أمور كثيرة لعل علماء الأعشاب معنا فضلاء، فبعضهم يدخل في دائرة يعني اللاوعي والضيم الشديد وينقل إلى المشفى، وقد يتنوم كذا يوم، وقد يدخل العناية المركزة، كل ذلك لأجل قد يكون خروج البعض من الخبث أو عدم نفعه لأجل ألا يخرج شيء ورجع الضيم على الآدمي نفسه، نسأل الله العافية. ولذا الخروج بلطف ومع الاستمرارية، الله سبحانه وتعالى يقول السحر إن الله سيبطله يعني سوف يبطله، متى؟ غدا؟ بعده؟ الشهر القادم؟ السنة القادمة؟ سيبطله، نحن معه سيبطله. لا تستعجل أيها الراخي الآن لا، معدة الناس تختلف، قوة الناس تختلف، تحمل تختلف عند الناس، تختلف التحمل. نفس نوعية السحر، نوعية المس، نوعية العقد، نوعية الساحر نفسه وعلومه وقوة هيمنته وسيطرته في المادة نفسها، المادة السحرية، وعلى من أرسل تختلف. وكل هذا لابد أن ينتبه له. ولذا لا آمن من كأس الشفاء لكبير أو صغير. الكبير يأخذ بمقدار عال مركز، والصغير كويبا أو كأسا صغيرا يحرك أقل ما فيه، أقل الأيام الأولى يحرك يرطب يلطف شيئا فشيئا إلى أن يتحات هذا الخبث ويصهر شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يخرج بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا خرجت هذه العقدة يخرج من عليها بحول الله وقوته وقدرته سبحانه. وفق الله الجميع لما يحب ربنا ويرضاه. جيد، حلو، صحيح. هناك كفتان مهمتان لا بد النظر إليهما بعين العدل والإنصاف، لا بعدل الظلم والإجحاف. مدة الكفة الأولى مدة البلاء، والكفة الثانية استخدام العلاج، وأنا أقول إن شاء الله وحصول الشفاء. فالذي له سنين طوال، سنوات عديدة، قد استفحل مرضه، لم ينتبه له من قبل، موروث، عليه جن سحرة، صامت، خفي، مخفي، وفي غيره له، فيه لغيره، مشترك، مقترن، عليه مصوص كثيرة وتنوع ما بين الحسد والعيون والأحفاد والعيون، أسحار من الإنس والجن، له عدو دائما متربص به، له أعداء، عنده نعمة لكنه محسود من هذا وذاك، معيون من هذا وذاك، وما إلى ذلك. وقد يكون كذلك فيه ظلم، فيه طغيان وبغي، فهذه زاوية ثانية يجب النظر إليها، لأن الظلم ظلمات، ومغب أعوذ بالله عظيمة، وعقوبته مؤلمة وخيمة، لأن الظالم إذا دعي عليه يستجيب الله للمظلوم ولو بعد حين، كما في الحديث الأنصرن في دعوة المظلوم ولو بعد حين، فقد يكون الحين ذات الوقت الذي كان فيه حصاد تلك الدعوة من المظلوم على ذاك الظالم، نعوذ بالله أن نظلم أو نظلم. القصة الثانية استخدام العلاج، لابد يكون هناك تناسب ما بين هذا وذاك، ما بين مدة العلاج وعظمه، ما بين قدمه وعظمه، وما بين استخدام العلاج، فلابد من متابعة ومصابرة ومجالدة، لا سيما أنك تواجه جنود ظلمة، عفاريت ومردة، لا سيما أنك تجابه عقدا غائرة عميقة سميكة عظيمة مخدومة محروسة محروزة في الجسد وخارج الجسد، قد يكون هناك سحر، قد يكون هناك نفس خبيثة تطاردك وتلحقك هنا وهناك، غضوبة منتقمة حسودة حقودة لها وطأتها الثقيلة على جسد، فلا بد أن يطول الموقف قليلا. لو أراد الله لك خيرا، والخير من الله سبحانه وتعالى، وقد يشاء الشخص شيئا قد يكون شرا عليه، لأن الله هو اللطيف الخبير وهو العليم سبحانه بما يصلح أحوال العباد. وكم من شخص في بلاء لو عافاه الله لكان من أشر الناس، كما في الحديث ما معناه، وبعض عبادي فقراء لو أغنيتهم لبغوا في الأرض أو ما إلى ذلك، كما روي في الحديث بمعنى الحديث. فالفقر للبعض رحمة ونعمة، والبلاء كذلك. على العموم لابد من النظر للكفتين، فمن له عشر سنين لابد أن يجتهد، وقد يطول في علاجه، تطول مدة علاجه لسنة أو أكثر أو أقل. ومن كان له 20 عاما فلعله أن يطول في دفعه لما في جسده. ومن كان بلاؤه منذ الصغر أو موروثا فقد تأتي سنوات عديدة وهو لا زال، والله سبحانه لا يضيع عمل عامل، الذي يعمل الله لا يضيع عمله، قد ييسر الله له التخفيف وليس الشفاء التام، قد يدفع الله عنه ضرا عظيما وقد لا يشفى من ضره 100%. لكن يخفض عنه بخمسين وسبعين وستين وأربعين، ولم يكن في الحسبان ولا في الخيال ولا في الأحلام أن يتحسن أو تتحسن ذاك أو تلك مما قد أصاب ذاك أو تلك من ضر عظيم ومن غلبة وقهر، وجاءوا بسحر عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى. فبعض الأسحار عظيمة، حتى كثير من الرقاة يحارون في علاجها وفي متابعتها وقد يقل صبر الكثير من الرقاة والكثير من المعاونين لذاك المريض أو لتلك المريضة من ذاك الأمر العظيم ما بين التجديد من السحار في الأجساد، وما بين التجديد من السحار خارج الأجساد، ومن التجديد من الأنفس الخبيثة والأحساد العظيمة، تجديد وراء تجديد إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، إلى أن يشاء الله جل وعلا فرجا. ولذا فصبر جميل، والله سبحانه وتعالى قد ذكر الصبر في آيات كثيرة ما يربو عن 60 أو 90 آية، وأعظم آية فيما رأيتها يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ولذلك علينا بالصبر، علينا بالمجاهدة حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بشفاء أو بنصر أو بخلاص أو يعني عاقبة طيبة الله يشاءها لعبده وأمته. وفق الله الجميع.